بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الشرط الثالث، عدم الربح. ويقع البحث في مقامين: الأول في معنى الربح، الثاني في الدليل على حرمة النظر بريبح. أما الأول ففي معنى الريبة احتمالان: الاحتمال الأول ما ذكره صاحب العروة رحمه الله من أن معنى الرباح هو خوف الوقوع في الحرام، النكاح مسألة 27، وقرره عليه جميع من رأيت حواشيهم على العروة. والسبزواري رحمه الله في المهذب جزء 24 صفحة 37 والسيد الروحاني حفظه الله في فقهه صفحة 99 وقال في المسالك: جزء 7 صفحة 44، ينبغي أن يكون المراد بها خوف الوقوع معها في المحرم، خوف الوقوع معها في المحرم، وهو المعبر عنه بخوف الفتنة. وكذا في نهاية المرام للعاملي جزء 1 صفحة 52 وكفاية الأحكام للمحقق السبزواري صفحة 153 وقال الجواهر جزء 29 صفحة 70 الظاهر أن المراد من الرباح خوف الوقوع معها في محرم، ولعله هو المعبر عنه بخوف الفتنة، وفي شرح اللمعة جزء 5 صفحة 98 فسر الريبة بخوف الفتنة. إذن عندنا عنوانين في الباب، أن لا يكون النظر بلذة، وأن لا يكون بريبة، يعني لا يخاف الوقوع في الحرام، وما عندنا شرط ثالث، يعني إذا نظر إليها يمكن أن ينتهي النظر إلى التقبيل مثلا أو ما أشبه ذلك. هنا النظر يكون محرم، وعنوان ثالث ما عدنا. وتدل على الحرمة بهذا المعنى، بالي الأدلة التي مضت في الشرط الثاني، لأن هذا مو شرط جديد، هذا نفس الشرط. الاحتمال الثاني شوية دققوا في هذا الاحتمال، لأن هذا الاحتمال شوية بكر وفر، ما في كشف اللثام للفاضل الهندي جزء 2 صفحة 8 من أنها ما يخطر بالبال من النظر دون التلذذ به أو خوف افتتان، والفرق بينه وبين الريبة ظاهر، الظاهر به بينه يعني بين خوف الافتتان، بل يعني أكو فرق بين خوف الافتتان وبين الريبة، ولذا ذكر الثلاثة في التذكرة. في التذكرة قال ثلاث شروط أكو، انتهى. أقول الآن يمكن أن يكون مراده من قوله ما يخطر بالبال من النظر، الريبة يعني ما يخطر بالبال من النظر، يعني شنو؟ بل لعله الظاهر منه الخواطر السيئة كأن ينظر إليها مخطرا بباله تقبيلها، يعني مدى يشوفها يشوف شفتها في هذه الأثناء يشوفها ويتصور أنه يقبلها. هذا معنى عدم الريبة. هذا الشيء اللي يظهر لنا من عبارة الفاضل الهندي. لكن قال السيد الحكيم رحمه الله: جزء 14 صفحة 20 المراد مما يخطر بالبال من النظر الميل إلى الوقوع في الحرام. مع المنظور إليه وإن كان عالما بعدم وقوعه، يعني ماكو خوف الوقوع في الحرام، لكن يميل إلى ذلك، انتهى. وفيه نظر، بالي هذا المعنى اللي ذكر في المستمسك، وفيه نظر إذ تصور الشيء مغاير للميل إليه. وسابق عليه. نعم، لا ينفك الميل عن الخطورة، وإن أمكن انفكاك الخطورة عن الميل. يعني الآن يمكن تتصورون العشاء، هذا تصور بس لا تميلون إليه. التصور والخطور غير الميل. التصور مرحلة متقدمة، والميل إلى الشيء مرحلة متأخرة، قد تعقب المرحلة الأولى وقد لا تعقب. فبعيد أن نفسر الخطور بالميل، قد يكون خطور ولا ميل. نعم، كلما كان ميل كان هنالك خطور، لأن ما يمكن الميل إلى الشيء بدون تصوره. فتفسير السيد الحكيم رحمه الله كأنه تفسير بالأخاص تقريبا، يعني الميل الذي يرافق الخطور. في الواقع تفسير بالمباين، لأن الخطور، لا، الخطور غير الميل. الخطور فتصورة ذهنية، الميل اشتياق نفساني، النفس تنجذب، بينما التصور صورة مجردة. الآن أنتم تصوروا العشاء، تصورتوا، لكن ربما لا تشتاقون إليه، وربما بعد التصور يأتي هنالك الميل النفساني والانجذاب النفساني، فكأنهما متباينان من مقولتين ومن سنخين. لا، هسه قد يكون بلا ميل، دا يتصور هالشكل، مثل ما تشوفون مثلا دجاجة فتتصورون أكلها. بلي، لا، الطعام عادة يمكن واحد يتصور ويميل، وقد لا يميل لأنه شبعان. إذا واحد يكون مشبع من الناحية النفسية ليش؟ الآن أنتم تصوروا أنكم تأكلون دجاجة مشوية، أجت الصورة في ذهنكم؟ بلي. ملتوا إليها ربما لا. يعني يمكن إذا واحد إيه؟ لأنه مشبع، لأنه هل قد شايف نساء وهل قد مقبلهم، مثل دول اللي يعيشون دائما حالة الاختلاط يتصور خواطر سيئة لأن صارت ملكة الخواطر السيئة، بس الآن ما عنده شوق إلى ذلك، ما عنده اشتهاء. وقال الوالد رحمه الله، جزء 62 صفحة 182، الريبة قصد السوء كما يقال، نظر إلى زيد نظرة مريبة في مقابل النظرة البريئة، كأن ينظر إليها بقصد الزنا بها أو ما أشبه. وإن لم تكن لذة فعلية انتهى. أقول الظاهر أن القصد بمعنى الإجماع والإرادة، وهو متأخر عن التصور والميل، وحينئذ قد يقال إنه إن أمكن وقوع الحرام المقصود في الخارج كان مآل ذلك إلى الشرط الثاني، وإن لم يمكن وقوعه في الخارج كان ذلك عبارة عن الميل، لا شيئا آخر قباله، فتأمل. بلي إيه؟ بلي، يعني هذا شوفوا مرة يمكن وقوع المقصود في الخارج في علمه، يعني يعلم أنه المقصود يمكن وقوعه في الخارج، فهذا ينوي أن يوقع المقصود. هذا عاد إلى الشرط الثاني، خوف الوقوع في الحرام أو العلم بالوقوع في الحرام، هذا بطريقة أولى يكون شرطا عدمه. ومرة يدري أنه هذا الشيء لا يمكن أن يقع في الخارج، بل إذا شك عند أنه يقع أو لا يقع وهو يريد إيقاعه، فإذا أكو خوف الوقوع في الحرام، فعاد إلى الأول. أما إذا لا يعلم بأن الحرام لا يقع في الخارج، مثل ينظر إلى امرأة في بلاد الصين مثلا ولا يمكن عادة أن يحقق معها الحرام في الخارج، ففي هذه الحالة هنا النية ما عنده، إرادة ما عنده، وإنما شوق عنده، فعاد إلى تفسير السيد الحكيم. لا هذا مو إشكال، الكلامنا أنه هذا مو شيء ثالث، فعاد إلى تفسير السيد الحكيم، قال الميل فهذا مو ثالث. لا يعني كلام الوالد رحمه الله مو شيء في قبال كلام السيد الحكيم، قصده يعني الميل. لكن ظاهر كلمة القصد أنه يباوعها ويفكر أنه يرتكب معها الحرام، أنه مثلا بالليل يجي إلى بيتها، مثل فد واحد يشوف فد واحد عدوه دا يباوعه ويفكر في قتله، ظاهر كلمة القصد هذا، دا يشوفه ودا يفكر أنه شو وقت يجي يقتله كذا شلون، هذا يقال له قصد القتل. هذا دا يباوعها ويفكر أنه الليلة مثلا يجي ويرتكب معها الحرام مثلا، كأن القصد يعطي هذا المعنى مو معنى الميل. على كل، فإذا صارت ثلاث احتمالات في الاحتمال الثاني، الخطور والميل والقصد، حسب اختلاف تعبيرات الفقهاء. وعلى كل، هسه هذا الموضوع، نجي إلى الحكم الآن بهذه المعاني الثلاثة، النظر محرم لو مو محرم، يعني النظر مخطران والنظر الثاني شنو كان؟ مايلان، والثالث النظر قاصدان. وعلى كل حال، فقد استدل الوالد رحمه الله على الاشتراط بالمعنى الذي ذكره، أولا بدعوى الإجماع، صفحة 183، وفيه تأمل، إذ أغلب من رأينا كلماتهم ومنهم صاحب العروة وكل المحشين بمقدار ما رأيت لم يذكروا هذا الشرط. فسروا بالشرط الثاني. وفي الجواهر صفحة 70، الاقتصار على عدم التلذذ والريبة بمعنى خوف الوقوع معها في محرم أجود، يعني ماكو شرط ثالث، كما في المتن انتهى المتن يعني الشرائع. واستدل الوالد رحمه الله ثانيا بانصراف النص عن ذلك، يعني هاي النظرة التي يقصد بها السوء نصوص التجويز لا تشمله. ويمكن أن يستدل أيضا على الاشتراط بكل المعاني بارتكاز المتشرعة حيث إن النظر بقصد السوء أو مع الميل إلى الوقوع في الحرام مع المنظور إليه أو مصحوبا بالخواطر السيئة مستنكر في أذهان المتشرعة. فتأمل كما قد يستدل على الاشتراط، هسه هذا فد معنى رابع، هسه هذا فد معنى رابع، هسه خلينا نكمل هاي المعاني انتو اضيفوا هذا الرابع. لا الميل الى الحرام والا يميل الى الزواج بها، لا بس يعلم انه ما يقع الحرام بس يميل للحرام مشتاق الى الحرام، لكن يعلم بان الحرام ما يتحقق في الخارج، فاكو فرق عن المعنى الثاني الشرط الثاني. كما قد يستدل على الاشتراط بورود كلمة عدم الريبة في كلمات الفقهاء مرسلين الشرطية إرسال المسلمات، وحيث إن مقصود المعظم مجمل تكون جميع المعاني المحتملة طرفا للعلم الإجمالي فيحتاط باشتراط الجميع. أنا الآن بسرعة أقرأ لكم، أهلا ومرحبا، أهلا الله يأيدكم، بعض المصادر اللي وردت فيها كلمة الريب بلا تفسير. أو ذكر اللذة والريبة معا، إما الريبة وحدها ذكرت كشرط في المقام، أو ذكر اللذة والريبة ولم تفسر، وتلقوا هذه الشرطية تلقي المسلمات، يعني كأنه ضرورة فقهية. كلمة الريبة مجملة لأن اختلف الفقهاء في تفسيرها، فنحتاط باشتراط الجميع لأنها تكون طرفا للعلم الإجمالي. سأقرأ المصادر. المقنعة للمفيد صفحة 521، ذاكر كلمة الريبة وما نفسرها. النهاية للطوسي صفحة 484، ذاكر لريبة أو تلذذ بس ما نفسر معنى الريبة. السرائر ابن إدريس الحلي جزء 2 صفحة 610، اثنينهم ذاكرهم. الشرائع جزء 2 صفحة 495، اثنينهم ذاكرهم. قواعد الأحكام للعلامة جزء 3 صفحة 6، تحرير الأحكام للعلامة جزء 2 صفحة 3، مختلف الشيعة للعلامة جزء 7 صفحة 93، إيضاح الفوائد لابن العلامة جزء 3 صفحة 6، جامع المقاصد للمحقق الكركي جزء 12 صفحة 31. في هاي المصادر إما الريبة ذكرت بلا تفسير أو اللذة والريبة ذكرا معا. في التذكرة للعلامة جزء 2 صفحة 574، اشترط عدم الريبة واللذة مع أمن الفتنة، يعني الريبة ذاكرها في مقابل الفتنة. في المهذب البارع لابن فهد الحلي جزء 3 صفحة 206، اشترط أمن الفتنة وعدم التلذذ وأن لا يكون لريبتين. نعم، في المصادر التي ذكرناها سابقا فسرت الريبة بخوف الفتنة، المصادر ذكرناها كشرح اللمعة والمسالك ونهاية المرام وكفاية الأحكام. فإذا الريبة كأنه من الواضحات الفقهية أنها محرمة، وحيث تدور بين المعاني المختلفة تحكم قانون منجزية العلم الإجمالي. لكن قد يقال بانحلال العلم الإجمالي، حيث إن شرطية عدم خوف الفتنة مسلمة لما سبق من الأدلة ومع تنجز أحد أطراف العلم الإجمالي بمنجز سابق ينحل فتجري في سائر الأطراف أصالة البراءة كما لو سقطت قطرة دم في أحد إناءين أحدهما المعين مستصحب النجاسة هاي مجموعة الأدلة التي يمكن أن تذكر في المقام بعد ما خوف الوقوع في الحرام خوف الوقوع في الهرم ثابت بعد علم اجمالي برام درست از همه اول با هم يعني از فقیتی نیست ماكو ايضا ينحل العلم الاجمالي اذا واحد في لحظة واحدة علم بوقوع دم في احد اناءين وفي نفس اللحظة علم بنجاسة احدهما المعين بنجاسة اخرى العلم الاجمالي لا ينعقد منجزا لا الشرط الثاني عدم خوف الوقوع في المحرم كانت إلافة خمسة أدلة الإجماع لا الإجماع الإجماع اللي ادعوه على الوقوع في المحرم بس غير الإجماع إذا قلنا الإجماع مستند إلى نفس كلمة الريبة المدعى مو هالشكل كانت عندنا أدلة أخرى الدليل الأول كان الانصراف الدليل الثاني كان الإجماع الدليل الثالث كان ارتكاز المتشرعة الدليل الرابع كان دليل المباني والذين هم لفروجهم حافظون اللي قال هذا خلاف حفظ الفرج التعريض للوقوع في الحرام ودليل خامس هم كان أكو شنو كان ماكو آخر دليل كان دليل المباني ها ما في الجواهر بالي اللي ذكرنا بعض الآيات المحتملة فبالنتيجة حتى إذا فرضنا أن العلم الإجمالي تقارن مع هذا العلم بمنجزية هذا الطرف العلم الإجمالي ينحال يعني أصلا لا ينعقد منجزا الوالد رحمه الله مدعي الإجماع كأنه الوالد مفتهم من كلمة الريبة هذا المعنى الريبة من الناحية اللغوية مفسريها بالشك والتهمة ومفسريها بقلق النفس واضطرابها فالفقهاء اللي قايلين الريبة مو معلوم شنو مرادهم طبعا تفسير الجواهر والمسالك وما أشبه ذلك لا يخلو من قرب، يعني هذه النظرة محل الريب. مثل اثنين موظف وموظفة إذا اختليا في غرفة واحدة، نقول هاي الخلوة محل الريب والشك، من دخل مداخل السوء التهم، يعني يمكن أن يؤدي. فمو بعيد أن يكون مراد الفقهاء بالريبة يعني نظرة اللي يشك في أنها تنتهي إلى الحرام، أما النظرة متصورا الحرام أو مائلا إلى الحرام، يعني لعلها بعيدة عن المعنى اللغوي للريبة، أو ذاك المعنى أقرب. فإذن إما أن ندعي الإجماع اللي مو معلوم أكو إجماع، إما أن ندعي انصراف الناس، النصوص المجوزة ما تشمل هاي النظرة، ينظر ويتصور الحرام منصرف عن هذا، فتبقى العمومات الفوقانية المحرمة اللي الوالد مدعي الانصراف، وإما أنه نقول عندنا علم إجمالي اللي كأنه العلم الإجمالي منحل، وإما نقول هذه الأنواع مستنكرة عند المتشرع، يعني واقعا إذا كشف أنه فلان دا ينظر إلى هذه المرأة بهذه الخواطر وبهذه التصورات مع العلم. لا، هو التصور في حد ذاته مو محرم ظاهرا، بل فقهاء ذاكرين حتى واحد يأتي أهله بشهوة امرأة غيرها قائلين هذا مكروه على ما ببالي. يقبلها أو يواقعها، هذا مو مستنكر. لا لا، بعيدا عن يعني من لا، الفقهاء على ما ببال ذاكرين حتى إذا يأتي زوجته بشهوة امرأة غيرها، يعني يتصور أنها يا فلانة ويواقعها بتلك الشهوة، قايلين هذا مكروه مو حرام. بعد على كل حال إذا اتمكننا بقوة هذه الأدلة أن نحتاط فبها. لا، مو يدور بين معاني متباينة. أصالة البراءة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي. الأصل حرمة النظر، هذا العموم الفوقاني، خرج من النظر إلى الذميات. فالكلام الفقهاء قالين يشترط أن لا يكون ريبة. الريبة إيه؟ بله. لا لا، والريبة لا، والريبة لا، غير خوف الوقوع في الحرام. الريبة شنو معناها؟ مو قدر متيقن، ذني معاني متباينة، خوف الوقوع في الحرام، التصور، اللذة. لا مو العلم العلم الإجمالي يحرق أطرافه، ينجز أطرافه. إذا قلنا كلمة الريبة مجملة كل واحد يفسرها بشكل، الجواهر يقول يعني خوف الوقوع في الحرام، الفاضل الهندي يقول الخواطر السيئة، السيد لا دا يفسرون معنى الريبة. إحنا نشك إيه بالي ها. إحنا نقول فقهيا النظر بريبة مسلم الحرمة، فيصير علم إجمالي. كلمات الفقهاء لا ما قايلين. شوفوا المقنع للمفيد يقول لا يجوز النظر لا أكثر. المفيد الطوسي، ابن إدريس الحلي، المحقق الحلي، العلامة الحلي، ابن العلامة الحلي، جامع المقاصد المحقق الكركي، ما مفسرين ذولا؟ لا ذولا ما مفسرين. المهذب البارع مشترط الثلاثة، التذكرة مشترط الثلاثة، بس أولئك أرسلوا الشرطية إرسال المسلمات. فإذا إحنا نقطع بأنه الريبة محرمة، الريبة ما هو معناها؟ إيه؟ بالي؟ إيه؟ المجمل لا الإجم... إحنا نشك في مرادها. بله. وكلماتهم مجملة. لا تفسير نكرد مجملة. يعني هذا شهرة المتأخرين. بس المتقدم. لا كأنه مفروغ منه. يعني الفقهاء عندما متعرضين للريبة كل مكان أصلا مفروغ منه. لا لريبة. أي فقيه أنتم الآن لاحظوا من كلماتهم في مختلف المسائل، مو فقط في مسألتنا وهي الذميات، في النظر للوجه والكفين، في النظر للأمة، في النظر لامرأة يريد زواجها، في الفقه الريبة في كل مكان كأنه مسلم الحرمة. فإحنا نشك أن مراد المتقدمين بالريبة ما هو؟ فيحرق أطرافه. لا لا شوفوا إذا المولى قال إذا المولى اصبروا حرامه. شوفوا إذا المولى قال لكم الطخا حرام، الطخا والنقاخ المولى قال جيد. لا اصبروا، فإذا تردد الطخا والنقاخ بين ثلاث معاني شنو تقولون؟ علم إجمالي أكو. الفقهاء الريبة فقهيا كأنه محرمة مسلما. إحنا ما ندري شنو معنى الريبة. هل الريبة كما يقول الجواهر يعني خوف الوقوع في الحرام، أو كما يقول الفاضل الهندي الريبة يعني الخواطر الكذائية، أو الريبة كما يقول السيد الحكيم يعني الميل؟ لا مو مطلقة. هو مجمل ذاكرين. المتقدمين إذا راجعت كأنه مفروغ منه فقهيا. مو معلوم. لا لا لا لا قايلين بشرط أن لا يكون النظر للذة أو ريبة. إن لا ما قايلين لا ما فسرين. شما پس اول اصل اولی ندارین برای حرمت ریبه مطلقو ندارین شما. احنا ما نقول الريبة إلها إطلاق، لا نقول الريبة إلها إجمال. لا الريبة حرام مطلقة لكلام الفقهاء، ولكن لا لكن شنو معنى الريبة؟ محرم في الجملة. ها هذا صحيح. إذا إحنا نقول الريبة إلها أربع معاني، إحنا ما نقول الريبة إلها أربع معاني، نقول الريبة إلها معنى واحد. لا فد معنى. المتقدمين ما شرحوا. جيد. أنا الآن أمثل لكم. ليش؟ إيه؟ بالي. بالي مسلم. مسلم فقيا. أنتوا راجعوا كتب الفقهاء في أي مسألة الريبة يستثنونها. مثل المولى قال لكم إن النقاخ مولى محرم. مولى من قف ما ميدونم نقاخ حرام. ها ليش قال الفقهاء كاشف عن قول المولى؟ فإذا اللغويين اختلفوا في أن الطخاء يعني شنو معناته، ثلاث معاني ذكروها، مقتضى العلم الإجمالي حرمة الجميع. بس الشبهة اللي أوردناها أنه العلم الإجمالي منحال. فإذا واحد المهم بالضغط هذه الأدلة يمكن أن يحتاط بحرمة المعنى الثالث، يعني الشرط الأول عدم اللذة، الشرط الثاني عدم خوف الوقوع في الحرام، الشرط الثالث عدم الخطورة وعدم الميل وعدم القصد. في نختم بهذه الكلمة في كلمة التقوى جزء 7 صفحة 18 في كلمة التقوى للشيخ محمد أمين زين الدين من المعاصرين، كان الظاهر توفي مو هالشكل، الظاهر توفي، جزء 7 صفحة 18. المراد من الريبة خوف الوقوع في الحرام مع الشخص المنظور إليه أو الميل النفساني للوقوع في محرم معه وإن لم يخف الوقوع فيه. فسره بالمعنى الثاني وبتفسير السيد الحكيم للشرط الثالث. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.